أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابتدأنا في مختصر من كثير في الكلام على تفسير اختصار سورة البقرة، وعلى اختصار تفسير سورة البقرة، وتكلمنا في فضل السورة وفي فضل سورة البقرة مع آل عمران، ثم ابتدأنا الكلام على ألف لام ميم، تكلمنا على المعاني التي أشير إليها أو سيقت إلينا في الأسبوع الماضي، ونستأنف الجزء الأول من الدرس في قوله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول المختصر، مختصر كتاب من كثير يعني، ذلك معناه هذا، إن كانت في اللغة يعني الغالب على استعمال هذا للقريب وذلك للبعيد، إنما هو يقول وكثير مثل ذلك في لغة العرب. والقرآن هو الموئل الوحيد للغة العرب، أتى بهذا الأسلوب، قال تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقال تعالى: ذلكم الله ربكم، يقصد يعني أن يدلل على أن ذلكم اسم إشارة كهذه، هذا وذلكم واحد، ولكن في لغة العرب عندما يقول ذلكم غير أن يقول هذا، لذلك قال ذلك الكتاب، الإشارة للبعيد هنا كما سيقول في البلاغة بعد، يقول ذلك الكتاب غير ما يقول هذا الكتاب، ذلك الكتاب أما أشار إلى بعده يعني أشار إلى علو مكانته، يعني إلى كونه عاليا، إلى كونه عظيما، فالإشارة بالبعد لبعد المنزلة وعلوها. الكتاب فسر بالتوراة والإنجيل، وهذا بعيد وتكلف، والحق أن ذلك الكتاب المقصود به القرآن الكريم. لا ريب فيه يعني لا شك فيه، كما تعلمون المنهج الذي نسير عليه، نقدم بهذه المقدمة في مختصر التفسير بالمأسور كما ذكرنا، وهو أن نفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبكلام السلف الصحابة والتابعين كما بينا ذلك في مقدمة الكلام، وهذا حتى نجمع بين هذين التفسيرين لتتحقق الفائدة المرجوة من فهم كلام الله سبحانه وتعالى وتدبره التدبر الصحيح إن شاء الله تعالى. كي يسمع هذا الكلام يكون عنده هذه الخلفية المعلومة من تفسير المأسور إن شاء الله تعالى، ثم يسمع الباقي فيدخل إلى تلك المعاني التي كما ذكرنا أسيقت إلى هذا الجمع المكرم إن شاء الله تعالى. لا ريب فيه لا شك فيه، ومنهم من وقف على قوله ذلك الكتاب لا ريب، فوقف ثم قرأ فيه هدى للمتقين، ولكن الوقوف على لا ريب فيه ثم متابعة القراءة أولى، يعني عندنا وقفين، إما أن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الأولى فيه هدى للمتقين، يعني فيه هدى، والثانية هو هدى كله يعني. وإن كانت لا تفرق في كلام الله تعالى فيه هدى، يعني كأنك تقول ليكن منك مثلا أو ليكن فيك هذه الصفات الجميلة، يعني تقصد أن تكون كلك كذلك، يعني كما قال لقد كان لكم في رسول الله، في هنا هم على معنى هو صلى الله عليه وسلم كله هو الأسوة الحسنة. المهم هدى للمتقين يعني نورا للمتقين أي المؤمنين الذين المتقين، هنا يقول الذين يتقون الشرك بالله ويوحدونه ويعملون بطاعته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويتقون حرماته، وهذا موافق للمعنى في الآية التي بعدها والتي فيها صفات المتقين المؤمنين الذين وصفهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللي عايز بقى توسع في معنى التقوى يراجع رسالة التقوى، رسالة التقوى الماجستير بتاعت العبد الفقير في هذا الكلام. ولكن يعني إتماما لشيء من الفائدة، كلمة التقوى معناها أن تضع بينك وبين ما تخافه وقاية، يبقى تقوى الله يعني أن تضع بينك وبين ما تخافه من عذابه وشدته وقاية تقيك هذا العذاب، يبقى هذه التقوى. تقوى يعني الوقاية، وقاية يعني أن تضع وقاية بينك وبين ما تخاف. تقوى النساء يعني أن تضع بينك وبين النساء وقاية تقيك مصائب وفتنة النساء. تقوى اليوم الآخر كما قال تعالى تقوى يوما ترجعون فيه إلى الله، اليوم لا يتقى، يقول لك اتقي يوم الأربعاء، ما فيش حاجة اسمها كده. اتقي اليوم يعني اجعل بينك وبين ما يكون في هذا اليوم من الأهوال وقاية تقيك هذه الأهوال. واتقوا الدنيا يعني ضع بينك وبين الدنيا وقاية تقيك شرها وتقيك ما يكون سببا لهلاكك ورداك فيها. ده المعنى. التقوى بقى على درجات، أول تقوى تقوى الشرك، تقوى البدعة، تقوى المعصية. بهذه تقوى الإيه؟ الشرك، ودي كثيرة. اتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا الله هنا بمعنى اتركوا الشرك وأطيعون. ما يأتي الرسول يقول اتقوا الله وأطيعون كما قال تعالى مثلا في قصة إيه؟ قصة نوح وقصة غيره من الأنبياء في سورة الشعراء وغيرها، يقول اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون، فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنا أؤمن لك. بمعنى التقوى هنا إيه؟ الإيمان والتوحيد. المهم يبقى عندنا تقوى، الأولى تقوى الشرك، تقوى البدعة، تقوى الإيه؟ تقوى المعصية. طيب ده الترتيب الأول. الترتيب الثاني التقوى بقى في العمل، نقول إيه تقوى في العمل؟ نقول التقوى في العمل أن يطيع الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. ده التعريف الثاني. معناه إيه ده؟ معناه أن التقوى أن يأتي بالإيه؟ بالواجبات والمستحبات، وأن يترك الإيه؟ المحرمات والمكروهات. ماشي كده؟ طيب الدرجة الأعلى في هذه الأعمال من أعمال التقوى أن تكون المباحات طاعات بالنيات. ماشي كده؟ الدرجة التالية التقوى وهي ترك الشبهات. من يتقي الشبهات، هذه التقوى هي من يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الدرجة التي تليها عشان تعرف بقى درجات التقوى، اللي عاوز يسلك سكة التقوى اللي ربنا يذكر صفات أصحابها شوية الآن، يقول إيه بقى الدرجة التالية وهي أن يترك كثيرا من الإيه؟ من المباحات خوفا من الوقوع في المحرمات، وهي أن يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ده التقوى. بشوفت الترتيب بقى، يبقى بيترك ما ليس به بأس حذرا مما به بأس، يترك الشبهات، يحول المباحات إلى قربات بالنية، وبعدين يترك الإيه المكروهات والمحرمات، ثم يلازم بعد ذلك الواجبات والمستحبات بعد تقوى الشرك وتقوى البدعة. فهمت كده؟ بتيجي تقول لي تقوى يعني إيه؟ يعني وقاية بينك وبين ما تخاف. يعني إيه التقوى؟ تقول لي تقوى الشرك والبدعة والمعصية، وهي الواردة في كلام الله تعالى. تقول لي يعني إيه تقوى؟ يعني أقول لك تأتي بالواجبات والمستحبات وتترك الإيه المحرمات والمكروهات، وتنقلب المباحات في حقك إلى مستحبات بالنيات الصالحة. ما عندكش مباح تضيع في وقتك ما تاخدش فيه حسنات، تزيد تترك الشبهات، تزيد تترك كثيرا من المباحات خوفا من الوقوع في المحرمات أو المكروهات. يبقى دول بتوع التقوى، دول اسمه التقوى. حاطط ايه التقوى دي بين وبين، عشان كده دول درجات عند الله من ناحية. ومن ناحية أخرى، هذه سكة الولاية وطريقها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كانوا يتقون. هي الآية كده. إنما لابد أن تكون ايه الإيمان داخل فيها، عشان كده قال ايه الذين آمنوا وكانوا يتقون. هي يتقون بس، إنما لابد من وجود الإيه الإيمان حتى يبنى عليه الإتيان بمعنى الولاية ودرجاتها، وهي التقوى. الذين آمنوا لا شك لابد أن يكونوا مؤمنين، فهي دي زي ما بقولوا مدرجة في الكلام حتى يبنى عليها معنى التقوى. الذين كانوا يتقون هم دول الأولياء. يقول لك مؤمنين هلها أنت عيبوا أولياء من غير ما يبقوا مؤمنين، إنما مؤمنين ذكرت هنا حتى يبنى عليها هذا الكلام. واضح؟ يأتي بعد ذلك يقول الشيخ صفات هؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يعني مش أكثر في الكلام، هقرأ كلام الشيخ دمتم هتقرأوه، وربنا يعين، والمعاني بقى اللي احنا بنذكرها ان شاء الله لربنا بيسوقها ان شاء الله نذكرها. الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون الايمان قول وعمل كما يقول، واعتقاد في اعتقاد اهل السنه الحديث، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. بدأ تعريف الايمان عندك كما ذكرناه في شرح الايمان من كتاب الطحاويه. والايمان بالوصف المتقدم يقول الشيخ يولد الخشيه لله تعالى، يعني الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الإنفاق يعني، ويؤمن بما أنزل من قبل وبقية الصفات، يولد الخشية لله تعالى. فلا يعمل المؤمن ذو الخشية من الله أعمالا أو يعتقد عقائدا أو يقول قولا يخالف الله تعالى، لأن التقوى خلاص حط بينه وبين إيه وبين عذاب ربنا وبينه وبين ما يخافه من الله تعالى وقاية، فتمنعه أن يقع في مثل ما يخالف ربه أو أن يقع فيما يوقعه في عذاب الله تعالى أو غضبه أو سخطه في الدنيا والآخرة. والإيمان بالغيب هو إيمانك بالشيء دون أن ترى. أن تؤمن بالغيب يعني أن تؤمن بما لا ترى، وإيمانك هو تصديق هنا بالغيب. بل هنا الإيمان بالغيب هو شدة التصديق كما يقول الشيخ، بل شدة تصديق للذي بلغك أو بلغك. والإيمان بالغيب في مفهوم الشرع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وبالبعث بعد الموت والجنة والنار إلى آخره. يعني على ايه زي ما نسميها هنا واحنا نتكلم على ايه على تساهل يعني فاز التعريف. ويقيمون الصلاة. الصلاة في الأصل الدعاء، نوعنا الصلاة كما ذكرنا في حديث التزكية في الأسبوع الماضي في أداب الأكل، فإن كان صائما ايه الدفاكر فإن كان صائما ايه صلى. هيقوم يصلي يعني عند الرجل اللي ضيفه، ولا يصلي يعني دعا لهم بالبركة ولم يأكل في أداب الضيافة التي ذكرنا. والصلاة بمعنى الدعاء. ثم استعملت في الشرع أي الصلاة في العبادة ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في أوقات مخصوصة بشروط معروفة. كذلك هذه الصلاة لها صفاتها ولا أنواعها المشهورة التي فرضها الله تعالى. أما المشهور منها فهو صلوات الخمس عباده التي فرض الله تعالى في اليوم والليلة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد التوحيد. وإقامتها أي إقامة الصلاة المحافظة عليها في مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وإتمام قيامها وركوعها واعتدالها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إقامة هذه الصلاة يعني أن يقيمها على ما يرجو به أن يكون من الخاشعين، كما قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإذا الإقامة هنا ذلك مراد الشارع، الشارع لم يأمر بالصلاة في كل آيات القرآن تقريبا إلا بإقام الصلاة، أقام الصلاة يقيمون الصلاة، لأن الإقامة غير الصلاة. أقام الصلاة يعني أقامها على مقتضى الشرع، أن يأتي بالشروط والأركان والواجبات والآداب، وأن يحذر أن يفوته شيء منها، وأن يحزن على فوات شيء من آدابها أو شروطها أو أركانها، إلى آخر ما ذكرنا في كتاب التزكية. ومما رزقناهم ينفقون، كانت النفقة كما يقول الشيخ نفقة الرجل على أهله قبل أن تنزل الزكاة، والمراد هنا النفقة من الصدقة والزكاة. كلمة النفقة كما هو معلوم أو الصدقة تطلق في الشرع على الزكاة، إنما الصدقات الفقراء المساكين مقصود بها الزكاة، وهذه مصارف الزكاة، مصارف الزكاة الثمانية، إنما الصدقات الفقراء المساكين والعاملين عليها إلى آخره. وأولى الناس بذلك يعني بهذه النفقة القربات والأهلون والمماليك ثم الأجانب. والنفقة تكون ولا شك لوجه الله تعالى وطاعة له، لا طمعا في ثواب أحد من المخلوقين أو خوفا من عقابهم، إنما طمع في ثواب الله ورضاه وخوف من سخطه وعقابه وحده لا شريك له. وكل نفقة نفلا كانت أو فرضا داخلة في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وسيأتي الكلام مفصلا على الزكاة في موضعها إن شاء الله تعالى. تذكرون أن قد وقفنا في تفسير الذي نسير عليه فيما حد فاكر، انتهينا من تفسير إياك نعبد وإياك نستعين، والليلة نتكلم على التدبر إن شاء الله تعالى. نبتدئ بالتدبر في إياك نعبد وإياك نستعين، ثم ننتقل إلى تفسير اهدنا الصراط المستقيم. التدبر في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أول ما يصادفنا في إياك نعبد وإياك نستعين، أنا عايز أبدأ من الآخر معنى التدبر ثم نعود إلى الكلام. والآخر الذي نبدأ به هو إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أول تدبر نأخذه من آخرها، وهو أن هذه العبادة التي يتعبدها المرء لله تعالى إنما يتعبدها إلى آخر يوم في حياته، زي ما أقول لكم في إيه إن شاء الله تعالى، في كما سيجي القول يعني إن شاء الله في اهدنا الصراط المستقيم، عشان الناس تفهم التدبر. اهدنا الصراط المستقيم يقولها المرء في صلاته إلى آخر ركعة في حياته، صح؟ يعني إلى آخر ركعة وهو يطلب الهداية من الله تعالى، حتى تعرف معاني الهداية عندما نأتي إليها، وتعرف كذلك قيمة الهداية والتواضع لله تعالى في طلب الهداية. كذلك إياك نعبد، يعني كأنه يقول إياك نعبد، يعني نحن نعبدك أبدا إلى آخر ركعة في حياته، هو يعبد الله تعالى كما قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. يبقى مبدأك إذن الذي تقوله لله تعالى: أنا أعبدك يا ربي إلى الموت. وكما كنا نقول في سورة الضحى أمس اللي حضر الجمعة أنه سبحانه وتعالى يقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني أن الآخرة خير لك من الأولى، يعني أن كل أحوالك الآجلة خير من العاجلة، أن كل أحوالك الآجلة خير من العاجلة، يعني كل عمل متأخر وكل وحي متأخر أفضل مما يليه، وكل عبادة أفضل، وكل حال أفضل، وكل خير أفضل. وهذا معنى المرء أنه يعبد الله حتى ينتقل إليه وهو متدرج في هذه العبادة إلى الأفضل في كل أحواله، لو كان هو يسير حقا إلى الله تعالى. وهي معنى قوله سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله. وكما قال: واسجد واقترب، يسجد يقترب، يسجد يقترب، يسجد يقترب. يبقى ده المعنى الأول. إن أنت بتقول إيه عشان يجي واحد يقعد يقول لك إيه، هو إحنا نقعد في التزكية دي اليوم القيامة؟ يقول له: آه يا ريت نقعد في التزكية اليوم القيامة، لأن هو ده الأصل الذي إن قبلك الله تعالى عليه أو وفقك الله إليه وفقت لكل خير تريده وتأمله بعد ذلك اللي أنت بتدور عليه، وتقولها إن شاء الله أنا عايز أعمل كذا وأعمل كذا، أما أقعد بقى للعبادة يعني هلحق بقى أعمل كذا وأعمل كذا. أيوة، اللي يقعد للعبادة ربنا هيوفقه للخير اللي هو أفضله مما يفكر هو فيه ومما يريده هو لنفسه، لأنه صار حينئذ من أهل الله تعالى وخاصته الذين هو يدبرهم ويصرفهم على مقتضى ما يكون خيرا لهم في أولاهم وأخراهم. نعديها دي بقى، ماشي كده؟ عرفت إن أنت شغلانتك إيه بقى اليوم القيامة؟ العبادة وطلب الهداية. مفيش ركعة ما بتقولش كده، مفيش ركعة غير إن المفروض تكون العبادة اللي فيها أحسن من اللي قبلها وأفضل، لأن هذا ترتيب الله تعالى، إما أن يتقدم أو يتأخر. عشان كده الأحوال اللي احنا فيها مفيهاش تقدم أول، لأنه مش على باله أن يتقدم في العبادة لله تعالى، وأنه يدعوه أن يأخذ بيده وأن يقربه إليه وأن يسعى إليه سبحانه وتعالى فيسعى ربه إليه، أن يقوم إلى الله فيمشي إليه ربه سبحانه وتعالى، أن يمشي إليه فيهرول إليه سبحانه وتعالى. مش كده؟ أن تقرب إلي ذراعا قم إلي أمشي إليه، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه شبرا، وهكذا ماشي. بأول ما بتقول له: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنا ماليش غير ربنا أعبده إلى يوم القيامة، وأرجو أن يوفقني لهذه العبادة، وأرجو أن يعينني عليها وأن يرقيني فيها إلى أن أرتقي. زي ما كنا بقى بنقول إيه سر العبادة؟ حد فكر سر العبادة؟ الترقي في درجات الكمال حتى يصير أهلا لإيه؟ للقرب من الله تعالى. سر العبادة ناس آخر. المعنى التالي: إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى بقى اللي احنا عايزين ننتقل إليه برضك حنبادر بالقول، يقول إيه؟ نبادر بالقول الأول قبل القول المهم. القول الأول إيه؟ بيقول: لما بقول ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، إما أن أكون صادقا وإما أن أكون كاذبا. وده معناها بقول له: أنا ما بعبدش غيرك، لا أعبد إلا إياك، قصرت عبادتي عليك وقصرت استعانتي مبالغة عليك، يبقى أنا لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك. صح كده؟ يبقى أنا لا أعبد إلا أنت إلى يوم القيامة ولا أستعين إلا بك إلى يوم القيامة. ويبقى التدبر معناه ان انت بتحط الآية دي على عبادتك واستعانتك، يعني بتحط الآية على قلبك وعملك وتزن بها نفسك وتزن بها نفسك الوزن الذي يعطيك قيمتك الحقيقية عند الله تعالى. صح؟ يعني معناها لما بتقول له إياك نعبد يبقى بتوصف معنى العبادة، وتقول ايه انا بعبد ربنا صح ولا ما بعبدوش؟ طب انا نسبة التعبد اللي انا بعبدها له قد ايه من نسبة بقى ترك التعبد والفراغ والغفلة والبطالة؟ طيب ايه نسبة التعبد في الظاهر ونسبة التعبد في الباطن؟ لان العبادة كما ذكرنا مش هي كمال الخضوع والتذلل لله تعالى ظاهرا وباطنا، والبراءة مما ينافي ذلك على الاقوال التي ذكرنا في معنى العبادة. طيب يبقى لما تيجي تحط كلمة العبادة على قلبك تقول له بقى انت عندك عبادة، انت بتعبد ربنا بقى صح ولا بتعبدوش؟ طيب بتعبده في الظاهر والباطن، يعني في الباطن توحيد الرب سبحانه وتعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به، دي دايما تحفظهم كده، المعرفة بالله والمحبة والإيه والتوحيد دول أعلى الدرجات. وبعد كده بقى إيه تقول لي إيه؟ تقول الإخلاص والصدق واليقين والتوكل والثقة في الله والتسليم، بعدين تقول الصبر والشكر والرضا، وتقول لي الخوف والرجاء، بعدين تقول الإخبات والإنابة والخشية والتوبة والذكر ذكر القلب، يعني إلى هذه المعاني. وتقول لي بقى أنت إيه اللي بتقوله مع ربنا إياك نعبد؟ قيمتك إيه في هذه المعاني من العبادة؟ بتقول له إياك نعبد وأنت كذاب، إياك نعبد وإنت ما بتعبدش، إياك نعبد وإنت نسبتك في العبادة ضعيفة، نسبة العبادة في القلب. يبقى ده التدبر اللي به، أي بهذا التدبر تضع الآية على قلبك لتكون هذه الآية دواء لهذه الأمراض الناقصة في معنى الآية من قلبك في العبادة في الباطن، وكذلك في العمل أن تضع هذه العبادة في عملك. عملك عندك بقى ربنا بيقول يقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون وكذا وكذا كما سنقول في بقية الآيات في معنى التقوى. رجاء حار اللي ما قرأش رسالة التقوى يروح يقرأها إذا وجدها، يعني إن فيها صفات المتقين. هو هنا بعض صفات المتقين، ليست كل صفات المتقين. ثم تأتي إلى آل عمران هتلاقي صفات أخرى للمتقين، تقول إيه بقى؟ أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وخذ بقى معك معاني كثيرة من صفات المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ماشي، يبقى هتيجي للعبادة تقول بقى إياك نعبد في الظاهر، وإياك نعبد في الظاهر يعني الصلاة والزكاة والنفقة والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والقيام والقيام على مصالح المسلمين وكذا وكذا وكذا، صح؟ مش كده؟ وتلاحظ شيئا في ذكر العبادة هنا أنه عندما يذكر صفات المتقين في الغالب سبحانه وتعالى لا يأتي بالصفات التي تدل على عدم التقوى. يعني إيه؟ يعني ما بيقولش اللي هم ناس وحشة واللي كذا واللي حصل منهم واللي لا، دليل على أن هؤلاء المتقين ليس عندهم وقت إلا للتقوى والعبادة والذكر والتقرب إلى الله، يعني ما عندهمش وقت للبطالة والغفلة فضلا عن المعصية والفحشة. عشان كده ما بيذكرش قصة الفواحش وغيره في سيرة المتقين. واخدين بالنا؟ حد مش واخد باله؟ يبقى لما بيوصف المتقين بيوصفهم بإيه؟ بالأوصاف العالية الجميلة. ليه؟ إنه ما عندهمش مجال للأوصاف السيئة اللي احنا فيها، الكسل والبطالة وطول المعصية والمكروه والكلام ده. لا، حتى لو عملوا كده زي ما ربنا قال والذين إذا فعلوا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان مجرد تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه التقوى على طول، ما يستناش، مش يقعد بقى زينا كده لغاية لما يرجع تاني وبعدين يرجع ضعيف وبعدين يرجع مرة أخرى وهكذا. لا، لذلك الآية التي ذكرنا وسارعوا إلى مغفرة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم على طول ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله مش فعلوا الفحشة قالوا سبحان الله الحمد لله زي ما قلنا قبل كده، لا ذكروا الله يعني ذكروا عذابه وشدته وأخذه وغضبه وسخطه فاستغفروا الله. دي الثانية هي بقى العبادة هي بما تقولوا إياك نعبد، يعني يا ربي أنا بعبدك في الظاهر والباطن فعلا بس أنا كذاب وقليل الأدب وما بعبدش ولا حاجة، وأنا بقول لك إياك نعبد وإياك نستعين وأنا مش صادق ومش كويس، عرفت بقى؟ يبقى ده التدبر. يعني إيه؟ يعني أقوله بقى اعكس الكلام ونزل الآية على قلبك لتكون دواء لك، يعني عرفت قيمتك قول له يا رب ارزقني بقى الصدق في العبادة وارزقني الصدق في الاستعانة وارزقني صدق العبادة في الظاهر والباطن، يا رب أعني على ذكرك وشكرك، يا رب أنا بقولها كده بس بطلب منك أن أنت تعني على أن أكون صادقا فيها، ثم بفضلك وقوتك سأجتهد وأبذل وأحاول أن أقوم بهذه الحقوق من العبادة في الظاهر والباطن. يبقى ده معناها بقى المعنيين دول، ان انت بتتضرع اليه وتطلب منه العون على الاجتهاد والمجاهده ان تقوم بتصديق كلامك لفعلك، فانك فعلا تعبده لا اله الا هو وتستعين به لا تستعين بغيره. فهمنا التدبر؟ فهمنا؟ نكمل يعني معنى التدبر. المعنى التالي انت بتقول اياك نعبد، يعني انا ما بعبدش غيرك، يعني انا ايه معناها؟ معناها ايه؟ معناها ان انا اعبد الله مخلصا له سبحانه وتعالى. يبقى انت بتدعي لله تعالى انك ايه؟ انك مخلص له وانك مستعين به، فلا بد ان يصدق هذا القول مع فعلك في ظاهرك وباطنك. فإن لم يصدق وعرفت درجتك الخفيضة فيه المنخفضة ضد جيم مثلا، تقول له يا رب أنا بتاع رياء وبتاع سمعة، وأول ما بيحصل لي نصيبة بروح أستعين بالناس وأجري على فلان وأجري على علان، يا رب معلش أعني على الإخلاص والصدق وعلى ترك الرياء والسمعة، أعني على أكون إياك نعبد فعلا مخلصا لك الدين ألا لله الدين الخالص. يبقى ده المعنى بقى ان انت بتنظر في اياك نعبد فتنظر في المعنى التالي الذي تكون به العبادة التي طلبتها من الله تعالى حقا، وهو الاخلاص فيها والصدق فيها، ان تعبده صدقا يعني على اقصى جهد ممكن وعلى اقصى اخلاص له واستعانة ممكنة له سبحانه وتعالى. فهمنا هذا المعنى من التدبر؟ ده يقول لك بقى ايه يعني معناها ان ما فيش لحد بيصلي ولا حد بيخلص ولا مش كده؟ يقول له لا ما فيه، لان ربنا لما قال كده لا شك انه كان في ناس متصفين بهذه الصفات وربنا كرمهم واعانهم، واللي بيسمع كده ربنا بيقول له انت بتبذل في الدنيا وبتبذل في السعي والمشوار والرزق والسفر والاكل والشرب والدراسه، بتبذل وقت كتير وفي البطله واللهو واللغو وبعدك عن الله، ثم تبذل شوية عشان تبقى مخلص وحتلاقي هذا الإخلاص وحتلاقيه فعلا بجد وحقيقي، مجرد صدقك أن تصدق مع الله تعالى وأن تخلص له شيئا ما يفتح عليك. هو ربنا قال كده سبحانه وتعالى، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ماشي، يبقى أنت بتدور تاني بعد العبادة اللي احنا بنقول في الظاهر والباطن بتدور فيها على إيه؟ على الإخلاص، وتتدبر في تقييم نفسك عليه. لا مش عايز اكتر عليكم عشان الناس ما تزهقش من نفسها اكتر. لا هي مش زهقانه، ما فيش حد على باله زهقان من نفسه ولا حاجه، كله مبسوط بنفسه وماشي كويس، ولا حول ولا قوه الا بالله. نقول بقى معنى تاني في معنى التدبر عشان الناس لما تبقى بتقرا قران تبقى واخده بالها عشان ربنا يفتح عليها المعاني. بيقولوا ايه؟ إياك نعبد زي ما قلنا في التفسير ولا إياك أعبد؟ يبقى أيهما أبلغ زي ما قلنا؟ نعبد أبلغ مش كده؟ طيب ربنا بيقول بقى كلام ملوش معنى؟ يعني ما ربنا مش كان إياك أعبد وإياك أستعين؟ ما قالهاش وقال إياك نعبد وإياك نستعين ليه؟ يبقى نعبد ونستعين هنا لمعنيين، يعني ربنا سأهم. المعنى الأول يعني كيف تكون عبادتك في مجموع المتعبدين؟ لأنه هي فاكرين حديث اللي قرأ رسالة التوبة، حديث الإيه قاتل المئة، الملك قال له إيه، ولكن اذهب إلى إيه، إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبده معهم. يعني كأن التعبد الذي يعين المرء أو المعنى الذي يعين المرء على تحقيق هذه المعاني من معاني العبودية هو أن يكون مع هؤلاء المتعبدين الذين يعينونه على عبادة الله وعلى تقواه. إذا ذكر الله تعالى أعانوه، وإذا نسيه ذكروه. لذلك قال إياك نعبد، كلنا بنعبد. يبقى ده المعنى الأول في أن تكون قضية التعبد معلوم فيها هذا المعنى، وهو أن يكون كما قال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يبقى لابد وأن يكون هذا الحال. لذلك كل آيات العبادة والصلاة والزكاة وكلها بصيغة الجمع، لأن المفرد المنفرد بنفسه صعب أن يقوم بالعبادات لله تعالى وأن يجتهد، إلا أن يجد هذا العون من المتعبدين الذين يدلونه على الله تعالى ويعينونه على سلوك طريقه. إذا انفرد عنهم، وشوف نفسك لما تنفرد شوية وتبعد عن إخوانك بيبقى حالك عامل إزاي، صح؟ المعنى التالي في إياك نعبد ولم يكن إياك أعبد، وإياك نعبد هذا المعنى، وأنك كما كنت تعبد الله تعالى فإنك مطلوب منك كما نقول إياك كلنا نعبد. يعني إياك كلنا نعبد يعني إيه؟ يعني أنا في ضمن العابدين لك الذين أنت خليت عنهم، بعدت عن العباد، مش كده؟ فكان عليك مهمة أخرى، وهي أنك تدعو إلى هذه العبادة عشان يبقى كل الناس متعبدين إلى الله تعالى، زي ما يقول في الآية التالية إن شاء الله تعالى عندما نقرأها، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، إذا أنت تطلب الهداية لنفسك والهداية للمؤمنين، فقط يقف على الدعاء، لا يقف على الدعاء وعلى الدعوة، أن تدعو الناس كذلك إلى طريق الهداية إلى الله تعالى. يبقى ليك إيه قضية هنا بقت قضيتك أن أنت تسلك التعبد مع المتعبدين، ثم تدعو غيرك إلى عبادة الله تعالى لتكونوا جميعا متعبدين لله تعالى. ماشي، هذه قضية التدبر على ما فتح الله تعالى. فهمنا هذا التدبر في المعاني، أرجوكم لله تعالى حتى تسيروا في طريق التعبد لله جل وعلا أن تعيدوا هذه المعاني، أن تفهموها وأن تتضرعوا إلى الله تعالى. ما حدش يمشي بعد الدرس غير ما يصلي ركعتين قضاء حاجة، أن ربنا يرزقه هذه المعاني من معاني التعبد، أن يرزقه يبقى يخليه زي ما بتقعد تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اقعد بقى تتعبد شوية بالتضرع كلاما جديدا، بقى يبقى ليك علاقة جديدة بقى مع ربنا، بتقول أنا هقعد دلوقتي يا رب أطلب منك الكلام ده، تطلب أن أنت تدخلني في المتعبدين اللي بيعبدوك وبيعبدوك صح وبيخلصوا ليك في العبادة وبيستعينوا بيك. يا رب أنت كريم وأنت بر ورحيم وجميل وما بتكسفش حد، يا رب أنا عايز أبقى عبد ليك يا رب، ما أنا جاي هنا ليه يا رب كده. تتعلم التضرع والدعاء والتملق إلى الله تعالى، هو يحب التملق له سبحانه وتعالى، وتقعد تقول له كده مش هيكسفك إن شاء الله، عشان ما تجيش بعد كده تشكيلي وتقول له روح فين واعمل إيه وكده. وصلي ركعتين لله، صلي 2 4 6 10 100 لغاية 100 ركعة في ليلتك اللي احنا بنوصي بها أنفسنا وإخواننا، وقول له كده يا رب، ربنا عايز أبقى عبد ليك يا رب، مش عايز المعاصي والذنوب والسيئات، شيطاني قوي علي ونفسي سيئة وأحوالي زي ما أنت عارف، ومليش ملجأ إلا أنت، ومليش عاصم إلا أنت سبحانك وتعالى، جنابك العظيم بس، وأنت اللي بترحم وأنت اللي بتغفر وأنت اللي بتهب وأنت اللي بتعطي وأنت اللي بترزق وأنت اللي بتعين وأنت اللي بتقوي وأنت كده. يا رب أنا مش عايز أروح للمعاصي والذنوب والغفلة، وانت بتحب الطاعة وتحب التوابين وتحب المطهرين، توب علينا وطهرنا وهكذا. تعرف وتقولوا كده، محدش بقى يمشي بعد الدرس لما يقعد يقول كده، هنقول عيد الوقت حالا إن شاء الله تعالى. انتهينا من قوله سبحانه عز اسمه إياك نعبد وإياك نستعين. اسمع الكلام الجديد، اهدنا الصراط المستقيم. من أول أن قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهمنا كل هذه المعاني مش كده؟ وفهمنا كذلك ترابط هذه الآيات وترتيبها على هذه المعاني. اللي ما عرفهاش يعني لله تعالى بقى يروح يعرفه. نحن دلوقتي في درس التعبد، ده الدرس ده اسمه درس ايه؟ اللي هو مجلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم ملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. يعني انت قاعد في جلسة بتاعت الرحمة والسكينة في كتاب الله تعالى، يبقى لازم كل كلمة انت تعرفها عشان تعرف بها ربنا وتتعبده، تنزل بك وتنزل عليك السكينة فيها والرحمة. عرفنا ترتيب الآيات، الحمد لله، وبعدين رب العالمين، وبعدين الرحمن الرحيم، وإيه مالك يوم الدين، وإياك نعبد. بعد أن أثنى على الله تعالى برب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فجأة حضر أمام الله تعالى فقال إياك نعبد وإياك نستعين. مش كده انتهت هذه الدباجة؟ عشان نكون الفاتحة هي دباجة الكتاب، المقدمة بتاعته. المقدمة دي بقعد بقى الراجل يقول الحمد لله رب العالمين ويثني على الله، ثم بعد ذلك يواجهه بأنه عبد الله سبحانه وتعالى. يقوم ربنا يقوله عايز ايه بقى بعد السناء وان انت عبد ليا؟ يطلب حظوظه ويقوله اهديني بقى رب. انت لما بتروح لواحد ملك وتثني عليه وتقعد تتكلم وتثني وتثني وتمدح، وبعدين تقول له انا عبدك بقى وانا كذا وانا كذا، في الاخر هيقول لك طب انت ايه طلبك؟ عايز ايه بقى؟ اللي جايبك انت مدحت واثنيت وقلت ان انت عبد عندي وان انت ايه طلبك؟ انا عايز كذا وكذا بقى. يقول له ايه كذا وكذا؟ ده الملك عند الله تعالى هتقول اهدنا الصراط المستقيم. نقراها بقى على هذا الفهم. يقول بقى تهيأ لأصحاب هذه المناجاة التي سميناها من أول الحمد لله رب العالمين، سميناها المناجاة. بشوية بينجي ربه ويثني عليه، وبعدين جاء قال له أنا بعبدك وبعبدك وما بعبدش غيرك اهديني بقى، كأنها كذلك. يقول تهيأ لأصحاب هذه المناجاة أن يسعوا بعد المناجاة هذه إلى طلب حظوظهم الشريفة، أن يطلبوا حظهم بقى من الملك. أنا عايزك ترقيني، أنا عايزك تديني كذا، أنا عايزك تديني كذا. ولكن هنا يطلبوا من الرب حظوظه الإيه؟ الشريفة من الهداية، بعد أن حمدوا الله تعالى ووصفوه بصفات الجلال، ثم أتبعوا ذلك بقولهم إياك نعبد وإياك نستعين، الذي هو واسطة العبادة دي، واسطة بين تمجيد الرب وبين إظهار العبودية، وهي حظ العبد بأنه عابد ومستعين، وأنه قاصر ذلك كله على الله، كل عبدته واستعنته وسناه كله لله تعالى. فكان ذلك حتى أقول بقى حتى إذا ظنوا، لما أقبلوا على ربهم وإياك نعبد وإياك نستعين، حتى إذا ظنوا بربهم الإقبال عليهم ورجوا من فضله أفضوا انتقلوا إلى سوء. يقول هنا عشان اللي يقرأ العربي بقى إلى سوء حظهم، يعني إلى أن يسألوا حظهم، فقالوا اهدنا الصراط المستقيم. عرفت بقى ترتيب الآيات وبناء الآيات على بعضها؟ بتثني على ربك وبعدين بتقول له انا عبدك وانا بستعين شغل بيك وما بعبدش الا انت، هيقول لك عاوز ايه؟ قول له اديني الصراط المستقيم. بقى جئت الى طلب الايه؟ الحظ. يقول فهو حظ الطالبين خاصة لما ينفعهم في عاجلهم واجلهم. فهذا هو التوجيه المناسب لكون الفاتحة بمنزلة الديباجة للكتاب الذي أنزل هدى للناس ورحمة وتتنزل هذه الجملة منزل إيه؟ منزلة المقصد من الديباجة. أنت قلت الديباجة دي كلها بين يدي الملك عشان إيه؟ عشان تقوله في الآخر بقى إيه؟ أنا عايز كذا وكذا وكذا. وبعد أن مدحته يبقى أنت منتظر بعد المدح والتعبد وأنك عبده وأنك وأنك تنتظر حينئذ أن يجيبك، فإنه قد أقبل عليك سبحانه وتعالى وهو حينئذ يعطيك هذا السؤال. ماشي كده، عرفنا هذه المقدمة الأول. ننتقل بقى إلى المعنى. المعنى بيقول إيه؟ طب الهداية هي إيه بقى اللي أنت بتطلبها؟ ما هي الهداية التي تطلبها؟ يقول والهداية هي الدلالة بلطف. الدلالة بلطف يعني أن يدله بلطف إلى إيه؟ إلى الطريق المستقيم كما سيأتي بعد. هذا معنى الهداية. يعني أنت بتقول يا رب تلطف بي ودلني إلى الخير، ده معناه. ولذلك خصت بالدلالة لما فيه خير المدلول، لأن التلطف يناسب من أريد به الخير. يبقى لما واحد بيدل على واحد على خير بتلطف يبقى هو بيهديه إلى الخير، يبقى ده معنى الهداية. ماشي كده، ونعديها دي ونقول إيه بقى حقيقة الهداية. كما ذكرنا الدلالة على الطريق الموصل إلى المكان المقصود، ماشي كده. فالهادي كما في حديث الهجرة لما سئل أبو بكر من معك، سألوه ده مين اللي معك ده في طريق الهجرة، فقال هذا هادي يهديني الطريق صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معنى الهادي. يبقى الهادي في معنى الهداية يعني الذي يهدي إلى الطريق الموصل إلى مقصودك، ماشي كده. الهداية بقى في الصلاح الشرعي بقى، ده كله كلام في اللغة. طب إيه بقى الهداية في الصلاح الشرعي الشريف؟ الهداية يقول إيه؟ هي الدلالة على ما يرضي الله تعالى من فعل الخير، ويقابلها الضلالة وهي التغرير، يغرر به عشان يغرر به يعني عشان إيه؟ عشان يقول له طريق ده هو اللي هيودي الطريق ده، وهو بيضحك عليه وبيوديه على طريق تاني غير مواصل إلى الله تعالى. ده معناه. يبقى ده التغرير والتضليل، يعني التضليل أن يضلله عن الطريق المستقيم بطرق أخرى لا توصله إلى المقصود من رضا الله تعالى. ماشي كده. اختلف العلماء، ذهب المعتزلة إلى معاني وأهل السنة إلى معاني إن الهداية هي بس الإيه؟ الدلالة، لو زادت يبقى ده توفيق من الله تعالى، دلك على الطريق، هداك النجدين وقال لك امشي في الطريق الموصل إلى الله، وداك الآلة كما ذكرنا في الاستعانة إن هو مكنك بالعقل والوسائل وسلامة الجوارح والآلات، وقال لك امشي، ما مشيتش يبقى انت اللي غلطان. ماشي كده. هنوقف عند الحتة دي وندخل على كلام ابن القيم، عشان كلام ابن القيم سهل شوية مع الخلق تفهمه. ندخل على كلام ابن القيم في معنى الهداية وأنواعها، وتفهم الكلام ده كده بالراحة عشان لما نيجي نتكلم في التدبر ويبقى فهمته من ناحية العلم ومن ناحية التفسير ومن ناحية التدبر إن شاء الله تعالى. الهداية عندنا إيه بقى هنا اللي احنا بنقول لها أهل السنة بيقولوا والمعتزلة بيقولوا؟ الهداية عند أهل السنة هدايتين، هداية الدلالة واخد بالك، ثم التوفيق والإلهام. يعني ربنا هداك الطريق دي خلاص هيحاسبك على كده، اداك الآلة والعقل والآلات وما يبقى انت سالم، فانت تمكن، قلت لك على المذاكرة والمادة والمنهج والحضور وكل حاجة، وعرفت المذاكرة وانت سليم وعقلك كويس وتستطيع كل حاجة، رحت مذاكرتش تسقط، مش كده؟ يبقى انا غلطان في حاجة، يبقى لما تسقط يبقى انا اللي غلطان، زي طلب الفاشلين اللي هم الإخوة دايما كل ما يسقط يقول لك ده ظلموني الأستاذ مستقصدني، لا ده أنا كنت مجاوب كويس، أنا مش عارف الكلام الفارغ بتاع الإخوة ده. يبقى ده الدلالة. يبقى الهداية بمعنى إيه؟ معنى الدلالة. والهداية الثانية بمعنى إيه بقى؟ التوفيق. يجي التوفيق يقول له إيه؟ ده يستاهل إن أنا أعينه على المذاكرة اللي هو فيها، وساعده وبين له حاجات كويسة في المذاكرة عشان ربنا يكرمه في الآخر. بدل إيه؟ التوفيق اللي إحنا قلناه. إحنا قلنا الاستعانة نوعين، حد فاكر؟ استعانة ضرورية واستعانة الايه اللي مش ضرورية. لما بيكتملوا الاثنين تبقى ده اسمه ايه؟ التوفيق. الهداية. الهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام. مش كده؟ التوفيق والإلهام بعد البيان والدلالة. يعني بعد ما بين لك ويدلك تمشي يبقى تنجح، ما تمشيش هتروح النار. بعد هذا البيان والدلالة وفقك بقى هو، هذا فضل زائد بقى من الله تعالى لأناس يرى المولى سبحانه وتعالى أنهم يستحقون أن يأخذهم وأن يتفضل عليهم تفضلا زائدا، هو لم يظلم غيرهم وإنما تفضل من فضله على غيرهم. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل والتعرفة الطريقين. يبقى البيان، يبقى الهداية نوعين مش كده؟ هداية اسمها إنك لتهدي من أحببت، وهداية تانية بيقول للرسول إيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. يبقى دي اسمها هداية إيه؟ الدلالة والبيان. ولا تهدي من أحببت هداية الإيه؟ توفيق الإلهام. تفهم؟ يقول بقى هو ولا سبيل الأول إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل كما ذكرنا. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه من الله بقى دي الفضل بقى الزايد هداية التوفيق وجعل الإيمان في القلب، لأنه محدش يعرف يحطه في القلب، وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب، وجعله أي هذا العبد مؤسرا له، أي مؤسرا للإيمان، راضيا به راغبا فيه. وهما هدايتان مستقلتان. اللي فاكر شرحناها في إيه؟ في خطب الهداية، الخطب اللي كان ربنا سأهبنا زمان ديت اللي الناس فرطت فيها ولم تكتمل لها هذه المعاني. وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، فيعرف الطريق وما يسيرش يبقى مش هيفلح ولا هيفوز. يعرف الطريق وربنا يوفقه فاز، يعرف الطريق وربنا خد بإيد. وهما أي هاتان الهدايتان متضمنتان، اسمع بقى تتضمن إيه الهداية؟ تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمال. بدأ أول حاجة، بدأ أول حاجة في الهداية إن أنت كتير أو من الحق ما تعرفوش لا تفصيلا وإجمال ولا إجمالا، فأنت تدعو الله تعالى ليهدينا الصراط المستقيم أن يهديك إلى هذا الحق تفصيلا وإجمال، وإلهامنا له، وأن يجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى من العبادة والانتقال والترقي إلى الله تعالى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة لنا أن يديم لنا ذلك وأن يثبتنا عليه إلى الوفاء. يبقى دي معنى الهدايتين هو. ماشية؟ واضح؟ ومن هنا بقى يعلم اضطرار العبد إلى أن يسأل الله تعالى بهذه الدعوة أنه مضطر إلى يهدينا الصراط المستقيم فوق كل ضرورة، عشان لو ما هو ما وفقكش وألهمك بعد ما بين لك عمرك ما هتهتدي. وإذا ما كنتش أهل هذا التوفيق بأنك بتتضرع إليه وتتعبده ليلا نهارا لغاية ما تموت وتقول له يا رب، مش هيلهمك ولا هيوفقك. ولو ألهمك ووفقك يبقى على قدر معين من الدرجة التي أنت فيها. لذلك يقول ويبطل حينئذ عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم إلى يوم الوفاة، يبطل قول من قال إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، طب ما احنا بنصلي كويسين. قالوا لا، هذا قول باطل، لأنك مضطر إلى طلب الهداية في كل لحظة إلى أن تموت. على معنى إيه بقى؟ على معنى الهداية المختلفة. اسمع هذه الهدايات. يقول فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. أنت تعرف الحق كله؟ يقولوا لا. تعرف السنة كلها؟ لا. تعرف حتى باب الصلاة الزكاة؟ يبقى كأنك تطلب الهداية إلى مجهول هو أضعاف ما أنت تعلمه. كما يقول وما لا نريد فعله مما نعلمه، ما لا نريد فعله تهاونا وكسلا كما يقول الشيخ مثل ما نريده أو أكثر. يعني أنت عايز يهديك سبحانه وتعالى أن تفعل وأن تهتدي لأن تعمل بما علمت، لأنك علمت وقد تكاسلت وتهاونت وقصرت وفرطت، فتحتاج الهداية كذلك لأن تقوم بذلك. وما لا نقدر عليه مما نريده كثير أو بنسمعه ومش قادرين نعمله، الظروف، الوقت، الناس، الشيطان، الهوى، النفس، كما يقول كذلك تريد أن يهديك إليه وأن يوفقك إليه وأن يعينك على الاهتداء إليه. وما نعرف جملته ولا نهتدي إلى تفصيله كثير تريد أيضا هداية فيه، فهو أمر يفوت الحصر. طيب، ونحن كذلك محتاجون للهداية التامة. يعني كل هذه الأمور التي ندعو بها ونعملها لنحصل تلك الهداية التي ترفع درجات المؤمنين إلى الله تعالى. طيب، اللي كملت له هذه الأمور، أمور الهداية لا تكمل إلا لواحد فقط، هو النبي صلى الله عليه وسلم. إنما من كملت له هذه الأمور في ظاهر الحال، يعني ربنا وفقه للحق وعرفه وعانه كذا وكذا، قال يطلب هداية أخرى، وهي إيه؟ هداية التثبيت إلى أن يموت. فهمنا الكلام ده؟ يبقى الناس هتروح تدعي بقى بالهداية، مش كده؟ تدعي بالهداية وتدعي بإياك نعبد وإياك نستعين الركعتين اللي هيصلون دلوقتي. وطبعا اللي مش هيصلي ركعتين معناه انه مش عايز من ربنا حاجه ولا هدايه ولا عباده ولا حاجه، وان هو مستغني وان هو بيسمع وبس، وانه مش ناوي يمشي الى الله تعالى. واحد بيكلم في التدبر، انا اقولها له برضك عشان يبقى برضك الناس عندها حماس ان هي تنظر في التدبر. يقول احسن الله اليكم ونفعنا بكم، بيقول فيها هل في تدبر اياك نعبد معنى اخر؟ مش عارف، الاتهام النفس، يعني يا ربي إني إن كنت مقصرا في نفسي لكن أطمع أن تقبلني في جملة هؤلاء المتعبدين سبحانك. يعني دي كلمة تزعل شوي، يعني أنا عدها له في التدبر بس دي تزعل شوية. في إيه؟ حد واخد باله؟ بيقول لي إن كنت مقصرا فمعلش دخلني فيهم. ده أنت بتهزر بقى؟ لا، ده أنت ما تقولوش إن كنت مقصرا. صح، يبقى مش هتقوله إن كنت مقصرا، ولا ربنا مقصر وستين مقصر ومقصر من قبل ومن بعد، وعلى الحقيقة مش بتتضاضع يعني لله ولا حاجة، يبقى بتكلم على الحقيقة، تقول ربنا مقصر ومفرط وانت عارف الحال اللي أنا فيه وانا ماليش غيرك وما عداش وآخر مرة وتوب علي إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. تقول له كده. وقفنا عند كلام الشيخ بقى، دي أنواع الهداية عند الإمام ابن القيم اللي انتوا سمعتوها دي عشان تبقى كل واحد عارف المعاني. الكلام بقى بتاع الشيخ ليه معاني أخرى، معاني علمية بقى شوية، اللي هي بيقول إيه، والهداية أنواع تندرج كثرة هذه الأنواع تحت أروعة أجناس مرتبة كالآلي كالتالي 1 2 3. أنواع الهداية إن شاء الله اللي هي إيه؟ الناس يتعلموا حاجة جديدة يعني إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وانفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، أواهين، لك منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اهدنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا.